We'll وبعدت صحيح صحيح أمي اللي شابي بعد روحي تصاحيك أمي اللي شاغلني بيك جرب ناري عليك مشغول وشاغلني بيك ألاقيك مشغول وشاغلني بيك ألاقيك شاغلني وعليا عليا تيجي فعلي وعليا كلامهم يبقى عليك عليك وكلامهم يبقى عليك عليك وانت انت انت عليك مشغول وشاغلني بيك وعليا فعنيك وكلامهم يبقى عليك كلامهم يبقى عليك عليك وانت وانت الداري ألاقيك مشغول وشاغلني وشاغلني شاغلني بيك وعني فعنيك وكلامهم كلامهم يبقى عليك عليك عليك وانت انت انت مشغول وشاغلني وعليا تيجي فعلي وكلامي